بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ محمد بن ناصر علي بن محمد بن ناصر، فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة في كتابه كتاب التوحيد: ذكر آيات تدل على وحدانية الخالق وأنه مقلب القلوب على ما يشاء. هذا باب وفصل عقده ضمن أبواب كتاب التوحيد، والذي بين فيه كثيرا من مسائل توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو التوحيد الذي يفرد الله سبحانه وتعالى فيه بالعبادة، والذي يختص بعبادة الله سبحانه وتعالى، والذي أمر المخلوقين أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وذكر وعرف عباده بنفسه سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات التي عرضها في كتاب الله، والتي بين فيها أنه هو الذي فعل هذه الأفعال، وهو الذي قام بها، وهو الذي أوجدها من العدم لتدل على أنه هو المستحق للعبادة. ففي هذه المسائل التي أوردها خاصة في هذا الباب بين أنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق المخلوقات، وهو الذي وجهها، وهو الذي بيده تصرفاتها، حيث يسيرها كيف يشاء، ويصرف قلوب المخلوقات وأفعالهم بما يشاء، لأنه جل وعلا قرر فيما جاء في كتاب الله أنه خلق الكون، وأنه خلق الناس خاصة، وخلق المخلوقات خاصة، وجعلهم إما مؤمنون وإما كافرون. فقضية التقدير والحكم بالإيمان أو بالكفر أمر راجع إليه سبحانه، حيث قال: هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وهذا قدره في الأزل، حيث قال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. وأن الناس إنما تعمل وفق قدر الله وقضائه الذي قدره من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا التقدير وهذا التصرف دليل على كماله ودليل على عدله ودليل على فضله ودليل على أنه هو خالق كل شيء. لذلك ساق الآيات الدالة على هذا، وجاءت الأحاديث الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد هذا الأمر ليعلمه الناس، وليسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم على إيمانهم وأن يحقق لهم ثبات في الإيمان به سبحانه وتعالى. فقال اقرأ. قال الله عز وجل مخبرا على قدرته وعلمه بما في قلوب العباد: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني أن هذا من خصائصه سبحانه وتعالى لعلمه بأن هذا العبد مؤمن أو بأن هذا العبد كافر، فما دام قضى وقدر أنه من المؤمنين يحول بينه وبين الكفر ويمتن عليه بالإيمان ويسخره للعمل بالطاعة والإيمان. وأما الكافر الذي قدر الله أن يكون كافر، وهذا الكافر إنما قضى الله عليه وقدر لعلمه سبحانه وتعالى ومعرفته جل وعلا بأنه سيختار الكفر، ولذلك قدره وقرره عليه، فكان يحول بينه وبين الإيمان بما هيأ له وبما توجه إليه هذا العبد باختياره الكفر. نعم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. هكذا نقلب أفئدتهم وأبصارهم بما شئنا وبما قدرنا وبما قررنا سبحانه وتعالى. نعم. وقال منبها على دعائه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا ما علمه المؤمنين منهم يدعون الله بهذا الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تصرفها عن الإيمان، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ما دمت قد تفضلت علينا بالهداية وبالإيمان فثبت ذلك في نفوسنا وفي قلوبنا وفي عزائمنا حتى لا نعود إلى الكفر بعد الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذا فيما قرره في حق الكفار أنه لما سلكوا السبيل سبيل الكفر وزاغوا عن قبول الإيمان قرر الله عليهم ذلك، قال: أزاغ الله قلوبهم. نعم. قال: بيان ذلك من الأثر. وبعد أن ذكر هذه الآيات أراد أن يبين ويؤكد ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. نعم. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي يبين فيه فضل الله تعالى ومنزلته ومكانته وتصرفه في الكون بما يشاء وبما يعلم. فأول شيء قرره سبحانه وتعالى أن جميع المخلوقات أمرها بيده، وأنه سبحانه وتعالى يتصرف فيها بما يشاء. فقال إن قلوب العباد يعني بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهذا الحديث فيه إثبات صفة الأصابع لله جل وعلا، وأنها صفة تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، لأنها صفة كمال، والله جل وعلا يتصف بصفات الكمال وبصفات الجلال وبالصفات التي تدل على قدرته وعلى عظمته وعلى تصرفه في الكون. فجعل قلوب العباد هذه التي بها يحكم عليهم بالإيمان أو بالكفر هي بين يدي الرحمن، بين أصابع الرحمن، بين أصبعين من أصابع الرحمن. وهذا كله يؤكد ما ذهب إليه وما أقره السلف رحمه الله إيمانا بما جاء عن الله وإيمانا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه من باب الإيمان بالغيب، فنحن نؤمن إيمانا غيبيا بما أخبر الله به عن نفسه. وهذا الإيمان يجب أن يكون إيمانا بما وردت به النصوص، وليس بشيء يعني نجتهد فيه أو بشيء ندعي أننا وصلنا إليه بعقولنا، لأن عقولنا في أول أمر ينبغي أن ننطلق منه عقولنا لا تدرك صفات الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وإنما نؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله، والله تعالى يوحي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بما أخبره الله ما أخبره الله به، لقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. ولذلك أخبرنا وأمرنا أن نؤمن بما أخبر وبما آمن هو به عن ربه. قال والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لأن هذه مصادر العلم وهذه مصادر الإيمان وهذه المصادر التي أخبر الله بها، فما شاهدناه نؤمن به وما لم نشاهده نؤمن به بالغيب إيمانا غيبيا. وهذا هو كمال الإيمان الذي طلب من المخلوقين، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لذلك هذا الإيمان يجب أن يكون إيمانا قلبيا، إيمانا بالغيب، إيمانا مصدقا لما جاء به الوحي. ومما جاء به الوحي وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن لله أصابع يقلب بها أفئدة العباد كيف يشاء، ونحن نؤمن بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى الإيمان به. فقال هنا في هذا الحديث الوارد القلوب ما من قلب بين ما من أصبعين ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، يوجهه إلى الإيمان فيؤمن، يوجهه إلى الكفر فيكفر، ومن يوجهه إلى الإيمان فذلك بفضل من الله تعالى وامتنان، وما وجه للكفر فذلك بعدل منه سبحانه وتعالى لعلمه السابق الأزلي أنه سيختار الكفر ولذلك وجهه إلى الكفر، وأن هذا المؤمن سيتفضل الله عليه بالإيمان ويقبل الإيمان ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الإيمان. نعم، وهذه الصفات التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى بما يبين أن له صفات تؤثر على العباد وعلى المخلوقات وتسيرهم وتوجههم وتبين لهم قدرة الله جل وعلا وعظمته، هذه الصفات التي نسميها بالصفات الخبرية. لو لم يرد الشرع ولو لم يرد الوحي ولو لم ينزل القرآن والوحي بالإخبار بها لما عرفناها ولما آمنا بها، لأننا لا نعرف إلا ما يعرفنا الله ونؤمن بما أرشدنا إليه الله، فنحن نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وإنما نؤمن بما جاء عن الله سبحانه. نعم، إن شاء وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا عن الله ما أراد الله وما أمر الله نبيه أن يبلغنا به. نعم، ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إن شاء أقامه يعني على الإيمان وعلى التقوى والصلاح، وهذا بفضل منه سبحانه وتعالى، وإن شاء أزاغه بحيث ينصرف إلى غير الإيمان إلى الكفر لأنه اختاره ولأنه توجه إليه، والله سبحانه وتعالى في غنى عن أمثال هذه القلوب التي لا تؤمن به فيوجهها ويزيغها، ولذلك قال فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم يسأل الله فيه الثبات والاستمرار والبقاء والإقامة على الإيمان. يا مقلب القلوب، لأنه يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يسأل الله أن يقلب وأن يوجه قلبه إلى الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. نعم، والميزان بيد الرحمن. قال والميزان في يد الرحمن، يرفع به الأعمال ويخفض به الأعمال فيرفعها للمؤمنين ويبعدهم عن الكفر والشرك وأسبابهما ويثبتهما على الحق وعلى الإيمان. نعم. يرفع أقواما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. هذا بسبب ميزان أعمالهم، لأن المؤمنين كلما عملوا وآمنوا زاد هذا من أعمالهم ومن رفع درجاتهم، فيلقون الله سبحانه وتعالى وقد اكتمل إيمانهم وعظمت درجاتهم، ولذلك يدخلهم الجنة ويجزاهم عنها بالإحسان وبالفضل. نعم. قال: هذا حديث ثابت روي من وجوه أخرجناها بعد هذا. يعني إن هذا الحديث الذي ذكر أن الله تعالى يقلب القلوب وأن الله يجزي المؤمنين والطائعين ويثقل موازينهم ويرفع درجاتهم، هذه أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمها أمته وأمرهم أن يقيموا عليها وأن يؤمنوا بها. نعم. قال: وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني من أكثر دعائه الذي يدعو به الله سبحانه وتعالى في سره وعلنه وفي نجواه وفي سؤاله الله أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. على نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا إبراهيم بن سليمان الأفطسي قال حدثنا الوليد بن عبد الرحمن الجرشي قال حدثنا سلمة بن نفيل السكوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا سلمة بن نفيل السكوني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة ظاهرة على الناس حتى يزيغ الله عز وجل قلوب أقوام فيقاتلوهم لينالوا منهم. يعني أن الله سبحانه وتعالى تكفل أن يقيم هذا الدين وأن يقوم أفراد من هذه الأمة بالتمسك بهذا الدين والثبات عليه والدعوة إليه وسؤال الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبهم عليه، فينصرهم الله سبحانه وتعالى ويكونوا هم الغالبين في هذه الحياة. وإن وجد من يخالفهم وينازعهم ويحرص ويريد أن يبطل ما هم عليه، إلا أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بأنه يقيم دينه ويقيم شريعته وأنه يثبت هؤلاء الأقوام على دين الله. وأما الآخرون فلما زاغوا عن دين الله أزاغ الله قلوبهم وصرفهم وأبعدهم، فهم وإن كانوا يعيشون يناوئون ويقاتلون وينازعون، إلا أن الله تعالى لا يمكنهم، لأن الدين ما دام الله قد حفظه وأبقاه إلى يوم أن تقوم الساعة لا تزال هذه الطائفة هي المنصورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه بالقول الثابت في هذه الحياة ويوم القيامة. نعم. قال وأخبرنا محمد بن عثمان بن حفص الأصبهاني قال حدثنا سعيد بن كوفي قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، اسأل الله تعالى أن يزيده من علمه، يعلمه بما يجب عليه وبما يتقرب به الإنسان إلى ربه، ويسأله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا العلم الذي علمه وهذا الدين الذي علمه وهذا السلوك الذي سلكه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يبقيه وأن يديمه وأن يجعله هو مناط التعلق ومناط العمل ومناط التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يلقى الله جل وعلا وهو على ذلك، ولا يزغ قلبه ولا يصرفه عن الحق، بل يبقى عالما عارفا متعلما واثقا آملا في الله جل وعلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يعني الذي تعطي بدون يعني مقابل، وتهب الإنسان وتبقي في نفسه الإيمان بحيث يمتثل أوامرك ويطيعك ويلتزم ما أمرت به ويجتنب ما فيه المعصية التي تبعده عن ربه سبحانه وتعالى. نعم. قال هذا إسناد متصل مشهور. هذا إسناد يعني هذا الحديث الذي رواه إسناد متصل مشهور ثابت صحيح. نعم. وعبد الله بن الوليد مصري، يعني من الرواة الذين عرفوا وكانوا ممن يعيشوا في مصر. نعم. قال أخبرنا علي بن العباس الغزي قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن أيوب عن ابن أبي مليكة. وأيوب هو أيوب السختياني. نعم. وابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. قرأ هذه الآية التي فيها امتنان الله تعالى على خلقه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيها شيء من التشابه، وذلك للامتحان يمتحن الله بها العباد. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، معناه وأما المؤمنون فيتبعون المحكم، فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، ليثير الفتنة بين الناس وابتغاء تأويله. وهذا المتشابه الله جل وعلا هو الذي تفرد بتأويله، يعني بمعرفة حقيقته وما يؤول إليه. ومن يخوض في هذا وهو لا يعلم فسيزداد ضلالا. ولذلك هذه الآية لما نزلت وجه النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أسلوب العمل بها، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بكل ما نزل عن الله المحكم والمتشابه، نحن نعرف أنه من عند الله، أما المحكم فنعمل به، وأما المتشابه فنرجع ونؤول ونفوض أمره إلى الله، وأما هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا وأمرنا أننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه بأن نؤمن بالمحكم ونؤمن بالمتشابه ونقول إن كل من عند الله، وعلينا أن نفوض الأمر لله، نعمل بما علمنا ونؤمن بما خفي علينا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال ولهذا الحديث طرق، يعني الحديث هذا الذي أورده له طرق يثبت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. روى أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ قال زيغ بهم، زيغ بهم أو زيغ بهم. نعم. رواه جماعة عنه. نعم. قال وأخبرنا علي بن العباس قال حدثنا محمد بن حماد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ قال الحرورية والسبئية، يعني هذا الذي ظهر في زمنه. ابن عباس رضي الله عنهما أدرك زمن الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد أن ظهر أصحاب الفتن في زمن علي رضي الله عنه، بل عادوه وقاتلوه وناصبوه العداء وخرجوا عليه، فمنهم الخوارج وهم الذين يسمون بالحرورية، قاتلوا علي رضي الله تعالى عنه، ومنهم السبائية، وهؤلاء الذين نشأوا تبعا لعبد الله بن سبأ اليهودي، والذي ادعى أنه دخل في دين الإسلام بغرض أن يفسد على المسلمين إسلامهم وأن يبث كثير من أفكار اليهودية المخالفة والمعادية للإسلام، بل للديانات الإسلامية وديانات بل للديانات عموما من خلال ما يبثونه من أفكار الهدف منها دعوة الدعوة لغير الله تعالى، والهدف منها إبطال ما جاءت به الشريعة الإسلامية. لذلك ضرب المثل بهم وقال هم هؤلاء المقصودون بقوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأنه أزاغ الله قلوبهم لما زاغوا وبعدوا عن الحق. نعم. قال لقد كان أصحاب بدر والحديبية، يعني من المؤمنين أصحاب بدر، وهم أول معركة وأول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول معركة فصل فيها بين الحق والباطل، حيث نصر الله جل وعلا نبيه وأصحابه وخذل الكفار الذين تجمعوا وجاءوا إلى بدر يريدون القضاء على الإسلام. نعم. لقد كان أصحاب بدر والحديبية، وهكذا أصحاب الحديبية يعني الذين اجتمعوا في زمن الحديبية عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم المبايعة من أصحابه، فبايعوا على الإيمان وبايعوا على القتال، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه حيث خضعت قريش لكتابة الصلح الذي كان بين المسلمين وبينهم، والذي كان فيه النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في باطنه وظاهره، وإن كان في ظاهره فيه بعض المسائل التي تركت لقريش وظنوا أنهم بها ينتصرون وأنهم بها فازوا، وفي حقيقتها إن النصر إنما كان للمؤمنين، وأن حقيقة الغلبة إنما كانت لأهل التوحيد. نعم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني كل المؤمنين بفئاتهم المختلفة بما فيهم أمهات المؤمنين، حيث أخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأمهات الله سبحانه وتعالى اختارهم لأن يكونوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن يقوموا بتبليغ الدعوة ونشرها مع سائر المسلمين، حيث يبلغون المؤمنين بما يسألونه عن أحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وأهل بيعة الرضوان، وهكذا أهل بيعة الرضوان الذين كانوا في الحديبية. نعم. من المهاجرين والأنصار، فيهم خبر وعبر، هكذا فيهم خبر يعني عندهم من الأخبار الكثيرة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو فيهم خير، لأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحي له به علمه إياهم، فكانوا حريصين على نشر دعوته وتبليغ رسالته وبيان ما حقيقة الإيمان التي جاء بها. نعم. ما خرج واحد منهم، يعني كلهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه ومع خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى أن قضوا نحبهم وإلى أن انتقلوا من الدنيا، ما خرج أحد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خرج أحد منهم يقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء أهل الزيغ من الخوارج ومن غيرهم من الفئات التي خرجت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين انحصر فيهم هذا الخروج وهذا الزيغ. نعم. ما خرج واحد منهم من منهم ذكر أو أنثى. نعم. بل كانوا يحدثون بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم، يعني بما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد كانوا يبغضونهم ويعادونهم، أي وقد كان هؤلاء الحرورية والخوارج والمارقون على دين الله يعادون المؤمنين ويعادون أهل الصلاح ويعادون الصحابة رضوان الله عليهم، لا لشيء وإنما هو لبغضهم وزيغ قلوبهم. نعم. ويشدوا بأيديهم إذا لقوهم، يعني يظهرون لهم في الظاهر أنهم معهم وفي حقيقة الأمر أنهم مخالفون ومعادون. ولو كان هديا لاجتمع، يعني لو كان هذا الذي يفعلونه من شد أيديهم هديا، نعم هديا، نعم، عملا صحيحا لاتبعوهم لا أنهم يخالفونهم. ولكن كانت ضلالة ولذلك تفرقوا وخرجوا عليهم. وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجد فيه اختلاف كثير. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه على باب ذكر آيات تدل على وحدانية الخالق وأنه مقلب القلوب على ما يشاء، فقال: دلالة هذه الآيات على وحدانية الله تعالى ظاهرة، فإن من بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء هو الإله الحق الذي تجب عبادته، والالتجاء إليه وطلب الهداية والتوفيق منه، فهو الذي يحول بين المرء وقلبه، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان. أخذ هذا من ابن جرير الجزء التاسع صفحة 215. قال: لأن من عدل عن طريق الحق والصواب مع علمه يجازى بمثل عمله، أي يعامل بضد عمله، ولذلك أزاغ الله قلوبهم. نعم. كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي أزاغها عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان. كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك نبه الله على دعائه بقوله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وهذا من كمال ألوهيته سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يلتجئ إلى الله دائما، وأن يدعو بهذا الدعاء المبارك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. آمين. يا سميع الدعاء. آمين. وقد جاء في الحديث رقم 124 من هذا الفصل بيان أن الذين يجادلون في آيات الله ويتبعون ما تشابه القرآن أو ما تشابهه القرآن ويتبعون متشابه يعني ما وصف القرآن بالمتشابه نعم. متشابه القرآن هم الذين عناهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم كما جاء في الأثر 125 تفسير من في قلوبهم زيغ بالحرورية والسبئية وقد تقدم التعريف بالحرورية والسبئية فالحرورية هم الخوارج نسبوا إلى قرية تسمى حروراء كانت قريبة يعني في المكان الذي نزلوا فيه وانتسبوا إليه وكانوا يسمون أنفسهم بالشرات يعني الذين شروا أنفسهم لله وسماهم المسلمون بالخوارج لأنهم خرجوا على أئمة المسلمين هؤلاء الحرورية الخوارج وأما السبائية فمنسوبون إلى عبد الله بن سبأ هذا الرجل الذي ادعى أنه دخل في الإسلام وفي حقيقته لم ينسلخ من اليهودية وإنما فعل ذلك من أجل أن يقود مجموعته ليخرجوا على دين الله وليطبقوا كثير من تعليمات اليهودية نعم قال فالحرورية هم الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعترضوا على التحكيم ولما خرجوا عليه قاتلهم وتحقق فيهم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن المسلمين يحقرون صلاتهم مع صلاتهم ولكنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم ومن مقالاتهم تكفير مرتكب الكبيرة وغير ذلك من الآراء المناقضة لكتاب الله يعني من مبادئهم أنهم يقولون أن الإنسان بمجرد ما يخطئ ويعصي يكون كافرا ولهذا كفروا عثمان رضي الله عنه وكفروا علي رضي الله عنه وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنهم عصوا وخالفوا واستحلوا دماءهم ولذلك قتلوهم وادعوا أن أي مخالفة تقع من شخص رأسا يحكم عليه بالكفر وهكذا وقعوا فيما اتهموا به الناس دون أن يشعروا وهذا من الزيغ والضلال الذي وقع فيهم نعم قال وقد استوفيت مقالاتهم وقد استوفيت مقالاتهم في كتب الفرق في الكتب التي كتبها العلماء في بيان الفرق الإسلامية ومن أشهر هذه الكتب كتاب الإمام أبو الحسن الأشعري الذي سماه بمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين أما السبئية فهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر الذي دخل في الإسلام نفاقا وقد أفسد عقائد كثيرة من الرعاع فهو يعني من العامة والناس غير العالمين والعارفين بدين الإسلام فهو أول من قال بالوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي ناقضا هذا الإجماع الذي وقع في الخلافة لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم وكذب الصحابة رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك بعد أن استقر في نفوس أتباعه أن الوصية هو علي ادعى أن علي رضي الله عنه هو الإله، خصوصا بعد أن قتل علي رضي الله عنه من قبل هؤلاء ادعوا أنه هو الإله وأنه سيعود مرة ثانية، وسمى موضوع إعادته بالرجعة وأنه صاحب الرجعة وأنه لدرجة أنه سلخ الإسلام وأبطله وادعى ألوهية علي رضي الله عنه وأن عليا هو الإله. نعم نعم. فهو أول من قال بالوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قال بألوهيته، ثم قال برجعته بعد قتله رضي الله عنه. وأكثر العقائد لدى الروافض من الشيعة هو المؤسس لها، يعني عبد الله بن سبا، وهو الذي حرض على قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد. انظر مفترياته في المقالات لأبي الحسن الأشعري جزء الأول صفحة 86 وغيره من كتب الفرق التي عنيت بتسطير واقع هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين منهم، آمين، وأن يرد كيدهم في نحرهم، آمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.